قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية نزلت في الصحابة رضي الله عنهم حين حصل عليهم ما حصل في غزوة أحد مما أصابهم من القرح والجروح والشهداء، فقيل لهم إن أبا سفيان كان قد عزم على الكرة عليكم وجمع لكم الناس، فندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملاقاته ومقابلته، فاستجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح وأصيبوا بهذه النكبة العظيمة. قتل منهم 70 رجلا استشهدوا في سبيل الله، وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من صحابته رضي الله عنهم ما حصل، ومع هذا استجابوا لله والرسول. قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.